الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن الكفر وأقسامه، ثم تحدثنا عن الشرك وأقسامه. اليوم بعون الله تعالى نتحدث عن النفاق وأقسامه. النفاق تعريفه لغة مأخوذ من النافقاء، والنافقاء هو أحد مخارج اليربوع من جحره، فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، أي أن اليربوع الذي يعرف بالجربوع، هذا اليربوع له يكون له مخرجان، فعندما يطلبه أي حيوان ليقتله، فإذا طلبه من مخرج فإنه يخرج من المخرج الثاني، يهرب من المخرج الثاني، فيسمى هذا المخرج النافقاء. هذا تعريف النفاق في اللغة، مأخوذ من النافقاء، وهو أحد مخارج اليربوع من جحره. أما تعريفه في الشرع فينقسم النفاق إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر، كما أخذنا الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، وكذلك الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. نأخذ النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. نعرف النفاق الأكبر. النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هو أن الإنسان يظهر في نفسه الإيمان لكن بداخله إنما هو يبطن الكفر، أي أنه يظهر الإسلام وأنه من المسلمين لكن في داخله هو يكن عداوة للإسلام والمسلمين. ومن أمثلة هذا النوع من النفاق، النفاق الأكبر، من أمثلة هذا النفاق له أنواع، من أمثلة أنواع النفاق الأكبر، واحد البغض والكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن كلما سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تراه يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله عز وجل لذلك أحبط الله أعمالهم. هذا هو النوع الأول من أنواع النفاق الأكبر، هو أن يكون عنده بغض وكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن النوع الثاني للنفاق الأكبر السرور والفرح بانخفاض دين الإسلام وكراهية انتصار دين الإسلام، كما قال الله تعالى عنهم عن المنافقين، قال الله تعالى يقول الله عز وجل للمؤمنين إن تمسسكم حسنة تسؤهم، عندما يصيب المسلمين أمر حسن نصر على الأعداء أو غير ذلك فإن هذا الأمر يسوؤهم، لا يفرحون بنصر المؤمنين بل يكونون عندهم حزن لنصر المؤمنين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة، وإذا أصاب المسلمين سيئة أو أصابهم هزيمة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذن من صور النفاق الأكبر هو أن يكون العبد عنده سرور وفرح بانخفاض دين الإسلام وكراهية انتصار دين الإسلام على غيره. هذا صورة من صورة من صور النفاق الأكبر. فإذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد ساء ذلك المنافقون، وإن أصاب المسلمين جدب وهزيمة فرح المنافقون بذلك، وهذه الحالة دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين. وهذا الصنف ما دام لم يظهر للمسلمين حقيقته فإنه يعامل معاملة المسلمين، طالما أنه لم يظهر البغضاء ولم يظهر عداوته للمسلمين فنحن نعامله معاملة المسلمين، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هذا الصنف من المنافقين في زمانه كأنهم مسلمين، أما من حيث حكمهم عند الله عز وجل فهم كفار. إذن من حيث الظاهر هم يشهدون شهادة الإسلام فنعاملهم بالظاهر، أما الباطن فنكله إلى الله عز وجل. فإذا كان عندهم بغض وكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفرحون وعندهم سرور بانخفاض دين الإسلام وكراهية أن ينتصر الإسلام، فهذا حكمهم عند الله عز وجل يوم القيامة أنهم كفار. لكن عندنا فإننا نعاملهم مسلمون لأنهم يشهدون شهادة الإسلام، وهذه الشهادة إذا قالوها فإنهم يعاملوا بأحكام الإسلام في الدنيا. ولذا فإن كل أعمالهم الصالحة التي يظهرونها حابطة مردودة، كل الأعمال اللي هم بيظهروها هذه أعمال حابطة. لماذا أحبطت أعمالهم؟ لأنهم أظهروا الإسلام وكرهوا، وفي باطنهم هم يكرهون الإسلام ويكنون العداوة له. إذن النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وأخذنا من صوره البغض والكراهية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية السرور والفرح بانخفاض دين الإسلام وكراهية انتصار دين الإسلام هذا النوع الأول من النفاق. أما النوع الثاني من النفاق وهو النفاق الأصغر، النفاق الأصغر هو اختلاف السر والعلانية، هو أن يكون سرك مخالف لعلانيتك، تظهر أمام الناس أنك بارا بوالديك وأنت بينك وبينهم إنما تعقهم، فتظهر خلاف ما تبطن. فالنفاق الأصغر هو اختلاف السر والعلانية في الأعمال. أما النفاق الأكبر كان في الاعتقاد، النفاق الأكبر السابق كان نفاقا في الاعتقاد، هو يظهر الإسلام وفي باطنه يعتقد غير ما يظهره، هذا في الاعتقاد. أما النفاق الأصغر هذا يختلف سر الإنسان وعلانيته في الأعمال دون الاعتقاد. يعني هنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. إذن فرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر أن النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، هو يظهر الإسلام لكن في باطنه يعتقد غير ما يظهر، تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في باطنه هو يكن العداوة لهذه الشهادة. إذن هذا نفاق في الاعتقاد. أما النفاق الأصغر فهو نفاق في الأعمال، فيختلف السر والعلانية للعبد في أعماله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا نفاق في الأعمال، فهذا نفاق أصغر. يعني بعد ذلك ثلاث أسئلة فيقول: عرف النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما النفاق الأصغر، النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أما النفاق الأصغر وهو اختلاف السر والعلانية بأن يظهر الطاعة ويبطن المعصية، يظهر أنه أمام الناس بارا بوالديه وبينه وبين والديه وعاق لهما، يظهر للناس أنه يصل الأرحام وبينه وبين رحمه هو يقطعها، هذا نفاق في الأعمال. السؤال الثاني يقول: قارن بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. هذا في التعريف، الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أما الأصغر هو اختلاف السر والعلانية بأن يظهر الطاعة ويبطن المعصية. السؤال الثالث يقول: ما العلاقة بين الكفر والشرك والنفاق؟ كلاهم الكفر والشرك والنفاق، العلاقة التي تربطهما جميعا أنهما يطردان صاحبهما من رحمة الله. من أتى بكفر أو شرك أو نفاق أكبر فهذا يستحق الطرد من رحمة الله عز وجل ودخول النار. هذه العلاقة التي تكون بين الثلاث أقسام الكفر والشرك والنفاق. ننتقل بعد ذلك للتحدث عن نواقض التوحيد ومنقصاته، الأمور التي تناقض التوحيد ضد التوحيد أو الأمور التي تنقص من التوحيد. أول ما نتحدث عنه عبادة الدعاء، فيقول من نواقض التوحيد دعاء غير الله تعالى، أن تدعو غير الله تعالى هذا من نواقض التوحيد. أولا لابد أن نعرف أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة بل هو من أفضل العبادات وأعظمها، وقد سمى الله تعالى الدعاء عبادة في كتابه الكريم، وتوعد من تركه استكبارا بدخوله جهنم ذليلا حقيرا. إذن الدعاء عبادة ومن أعظم العبادات، والله عز وجل قد سماه في كتابه عبادة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن دعائي. إذن سمى الله عز وجل الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة بل هو من أعظم العبادات. أيضا قد أمر الله عز وجل بدعائه وسؤاله وحده لا شريك له، ونهى عن دعاء غيره، قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. إذن ادعو الله وحده ولا تدع غير الله عز وجل، فإن دعوت غير الله عز وجل فسوف تكون من المعذبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذن الدعاء عبادة من العبادات بل هو من أعظم العبادات، الدعاء عبادة بل هو من أعظم العبادات. وإذا كانت عبادة، إذا علمت أن الدعاء عبادة، يجب على العبد أن يدعو الله وحده ولا يدعو أحدا غيره، لأنك إن دعوت غير الله عز وجل فقد عبدت غير الله عز وجل. إذا علمت أن الدعاء عبادة إذن يجب أن تصرفها لله وحده، فإن من دعا الله، من دعا الله عز وجل فإنه يكون موحدا لله عز وجل لأنه صرف العبادة لله. أما من دعا أو استغاث بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعا أو استغاث بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن ذهب إلى الولي الفلاني أو الولي الرجل الصالح أو غير ذلك، وطلب منه مثلا شفاء مريض، اشفي لي مريضي، فهذا طلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فقد كفر وخرج من الملة. لماذا؟ لأنك هذه الدعاء عبادة وقد وجهت العبادة إلى غير الله عز وجل، وهذا الأمر الذي تطلبه من هذا العبد الفقير هو لا يملكه، إنما يملكه الله عز وجل، كأن تطلب منه مثلا أن يرد فلانا الغائب المسافر. إذن إذا علمت أن الدعاء عبادة يجب أن تجعله لله وحده ولا تجعله لغير الله عز وجل، فإن دعوت غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرت وخرجت من الملة. سواء كان الذي تدعوه نبيا أو كان وليا أو كان ملكا أو كان جنيا، أيا كان، إذا طلبت منه أمرا ودعوت ووجهت عبادة الدعاء له وطلبت منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله، تكون قد كفرت وخرجت من ملة الإسلام. إذن دعاء الله عز وجل وحده إيمان وتوحيد، ودعاء غير الله عز وجل كفر وشرك. فمن دعا أو استغاث بغير الله كمن يطلب حوائجه من الموتى مثلا، فقد اتخذ مع الله ندا. وقد قال الله عز وجل في وصف هؤلاء، قال الله عز وجل في وصف الذين يطلبون قضاء حوائجهم من غير الله عز وجل، قال: والذين اتخذوا من دون الله أولياء. إذن الدعاء إذا كان عبادة فلا يصرف إلا إلى الله عز وجل، فإن صرفته لغير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. وقد قال الله عز وجل أيضا: والذين تدعون من دونه، كل ما تدعونه من دون الله عز وجل، سواء كان وليا أو نبيا أو جنيا أو ملكا أو رجلا صالح أو حيا أو ميتا، كل ما تدعونه من دون الله عز وجل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون، ليس لهم ملك في هذه الأرض. إن تدعوهم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الله عز وجل هو الذي سمى دعاء غيره شرك. من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، لأن الله عز وجل يقول: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الدعاء من أعظم العبادات، فإذا كان الدعاء من العبادات فيجب أن ندعو الله عز وجل وحده ولا ندعو أحدا مع الله. والدعاء يجمع أنواع من العبادات، يعني هو نفسه دعاء، وداخل الدعاء هناك داخل الدعاء أنواع من العبادات. فالدعاء يشمل عبادة الرغبة إلى الله عز وجل وحده، والخضوع لله عز وجل وحده، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والتعلق به وحده، والتذلل والافتقار إليه. عندما ترفع يديك وتدعو الله عز وجل فأنت عندك رغبة إلى الله عز وجل، وعندك خضوع لله عز وجل، وعندك توكل، وعندك تعلق به وحده، وعندك تذلل وافتقار. كما إن في التضرع إلى الله عز وجل من حلاوة الأنس بالله تعالى ولذة المناجاة ما لا يخفى على أحد. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: سمى الله تعالى الدعاء عبادة، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. السؤال الثاني يقول: يجمع الدعاء عددا من العبادات، أذكر ثلاثة مع التوضيح. نعم، في الدعاء الله عز وجل فيه رغبة إلى الله تعالى وحده، وفيه الخضوع لله تعالى، وفيه التوكل على الله عز وجل، وفيه الافتقار والتذلل لله عز وجل، وفيه التعلق به سبحانه وتعالى. كل هذه أنواع من العبادات تتعلق بالدعاء أو تكون داخل الدعاء. السؤال الثالث يقول: اشرح عبارة دعاء الله وحده إيمان وتوحيد، ودعاء غيره كفر وشرك. نعم، إذا علمت أن الدعاء عبادة فيجب أن تصرفها لله وحده، تجعلها لله وحده، فلا تدعو إلا الله. فإذا دعوت الله وحده فهذا توحيد وإيمان. أما إذا جعلت هذا الدعاء لغير الله عز وجل، من ملك أو رجل صالح أو نبي أو جني أو غير ذلك، فقد أشركت، لأنك قد صرفت العبادة إلى غير الله عز وجل. فإن من دعا أو استغاث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر وشرك. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.